بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا يذكر لما خرج نبي الله موسى مع بني إسرائيل من مصر متوجها بهم إلى بيت المقدس ليفتحها. كلنا نتذكر أنه لما وصل معهم إلى فلسطين وأمرهم بالدخول إليها لفتح بيت المقدس، ماذا صنع بنو إسرائيل؟ قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، لن نذهب معك يا موسى، لن نقاتل معك. الجبن كان متأصلا في بني إسرائيل، فعاقبهم الرب عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض، تيه 40 سنة لا يعرفون أين الطريق. ثم توفي نبي الله موسى عليه السلام وخلف بعده يوشع ابن نون، فتاه الذي ذهب معه ليلتقي بالخضر. ذلك الفتى اسمه يوشع ابن نون صار نبيا على بني إسرائيل، وظل معهم فترة من الزمن حتى انقضعت 40 سنة. فلما انقضت هذه 40 سنة، ماذا فعل معهم يوشع؟ جهزهم للقتال وقال: أريد أن أفتح بكم بيت المقدس، ولكن بشرط واحد. ما هو الشرط؟ قال: لا أريد أن يخرج معي رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني رجل عقد على امرأة ويريد أن يدخل بها، هذا الرجل لا أريده معي في القتال، لأن قلبه متعلق بامرأته. قال أيضا: لا أريد أن يأتيني إنسان بنى بيتا ولما يرفع سقفه، يعني ما اكتمل بناء البيت، لأن قلبه معلق بالبيت. وأيضا لا أريد أن يأتيني رجل عنده خلفات أو غنم وهو ينتظر ولادها، فإنني أيضا لا أريده. يريد كل رجل بطل شجاع تربى الجيل الجديد الآن، يريد أن يخرج معه رجل لا يتعلق قلبه بالدنيا أبدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان كأنهم بنيان مرصوص. وخرج الجيش الذي يقدر بالآلاف مع نبي الله يوشع بن نون متوجهين إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، إلى الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها. ذهب معهم إلى بيت المقدس، وإذا ببيت المقدس قد حصن بحصون عظيمة للقوم الجبارين، وإذا ببني إسرائيل يريدون أن يقتحموا هذا الحصن لم يستطيعوا، فحاصروا بيت المقدس 6 شهور كاملة. حصار، وأي حصار؟ 6 شهور يحاصرون بيت المقدس لدخول فلسطين والأرض المقدسة، لكنهم مع هذا لم يستطيعوا 6 شهور والحصار الشديد، وبنو إسرائيل قد صمدوا هذه الفترة، والله عز وجل يثبتهم ومعهم يوشع بن نون، ليس الأمر بالهين. 6 شهور حصار أمر صعب وأمر كبير، لكنهم ثبتوا، لكنهم صبروا، ثبتهم الرب عز وجل. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الله عز وجل ثبتهم وجعلهم كالبنيان المرصوص. فلما جاءت ساعة انهيار هذا الحصن، فإذا بيوشع بن نون يأذن لهم بالقتال ليندك الحصن بمن فيه ليدخلوا بيت المقدس، وإذا بهم يجالدون جلدا. مات منهم في ذلك اليوم 12,000. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لم يضعفوا في ذلك اليوم ولم يهنوا في ذلك اليوم، كانوا يقاتلون مع من؟ مع نبي الله يوشع بن نون. ظل القتال الطويل ويموت الناس وتزهق أرواح الشهداء ويقدمون أنفسهم لفتح بيت المقدس لأول مرة. بنو إسرائيل المؤمنون الموحدون مع نبي الله يوشع يريدون أن يفتحوا الأرض المباركة، الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، الأرض التي تعلقت بها قلوب الأنبياء لدخولها. هذه الأرض جاءت اللحظة الحاسمة التي يدخل بنو إسرائيل إليها، فإذا بهم يصلون للحظة الحاسمة، ويأتي يوم الجمعة. يوم الجمعة وبدأت الشمس الآن تحين على الغروب، فإذا غرب يوم شمس يوم الجمعة تدخل ليلة السبت، وليلة السبت بنو إسرائيل لا يتحركون فيها، لا يعملون فيها، حرم الله عز وجل عليهم فيها العمل والقتال والجهاد في سبيل الله. إذن ماذا نصنع؟ إذن ماذا نفعل؟ الشمس الآن ستغيب وستأتي ليلة السبت، ماذا نصنع يا يوشع؟ إذا غابت الشمس فإننا سنتوقف. وفعلا سيفعل هذا أيضا من؟ يوشع بن نون سيتوقف عن القتال. فإذا بيوشع ينظر إلى الشمس ويكلمها، أول نبي يكلم الشمس، يأمرها بأمر. من؟ إنه يوشع بن نون نبي الله، يأمر الشمس بأي شيء يأمرها؟ يأمرها بأن تقف. قال: أيتها الشمس، إنني مأمور وأنت مأمورة، أنا مخلوق وأنت مخلوقة، كلنا نسير في أمر الله عز وجل، أنا مأمور وأنت مأمورة. ثم قال: اللهم احبسها لي ساعة، اللهم احبسها لي ساعة. ولم يحبس الله عز وجل الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون، فحبسها الله عز وجل له ساعة من الزمن حتى اقتحم بيت المقدس وفتحت بإذن الله عز وجل. توقفت الشمس لمن؟ توقفت الشمس ليوشع ولبني إسرائيل، كرامة لهم، إنها معجزة أعطاها الله عز وجل لهذا النبي، وتم فتح بيت المقدس. أمر الله عز وجل بني إسرائيل إذا دخلوا بيت المقدس ألا يدخلوه إلا وهم سجدا خاضعون لله عز وجل، ركعا لله عز وجل، وهم يقولون: ربنا اغفر لنا وحط عنا خطايانا. أمرهم يوشع بن نون بهذا لأنه فتح عظيم، فهذه الأرض مباركة، فيها رزق كبير عظيم لمن سكنها، فأمروا بهذا الأمر، أن يدخلوا سجدا بيت المقدس الأرض المباركة، وأن يستغفروا الله عز وجل ويقولوا حطه. لكن بني إسرائيل وللأسف دخلوا بيت المقدس على أدبارهم، يستهزئون على أوامر الله عز وجل. ليس هذا فقط، فبدل أن يقولوا حطة أي اغفر لنا ربنا خطايانا، إذا بهم يقولون حنطة أي حبة في شعرة، استهزاء على أمر الله عز وجل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا بيت المقدس سجدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فإذا بهم يبدلون أمر الله عز وجل ويقولون حنطة استهزاء على أوامر الله، فأصابهم الله عز وجل ببلاء عظيم، أنزل عليهم الرجز، طاعون حصد منهم ألوفا من البشر. فإذا بهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم، أنزل الله عز وجل عليهم الطاعون، هذا المرض الذي حصد منهم ألوفا مؤلفة، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بأي شيء، بما كانوا يفسقون، بفسقهم وفجورهم وظلمهم وعدوانهم. عاشوا بنو إسرائيل في بيت المقدس سنوات طويلة ودهورا عديدة، كلما جاءهم نبي إذا بهم إما أن يكفروا به أو يقتلوه، بين الكفر وبين القتل عاش بنو إسرائيل مع أنبيائهم، بل إن هناك صخرة في فلسطين قتل عليها 70 من الأنبياء، إنه القتل وسفك الدماء للأنبياء. بنو إسرائيل عاشوا حقبا طويلة في فلسطين في بيت المقدس يحاربون كثيرا من الأنبياء ويعادون كثيرا من الأنبياء ويقتلون من شاءوا من الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بنو إسرائيل وهم في الأرض المباركة ابتلاهم الله عز وجل ببلاء عظيم. دخل عليهم رجل اسمه بخت نصر، قتل من قتل، سفك الدماء، سبى النساء، لم يترك بني إسرائيل على حالهم، بل قتل فيهم وسفك فيهم دماء كثيرة حتى أخرجهم من هذه الأرض المباركة. ثم قال بنو إسرائيل بعد أن بعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه شمويل، نبي لبني إسرائيل، أحد الأنبياء الذين بعثهم الرب عز وجل لهذه الأمة. ذهبوا إلى هذا النبي وقالوا له: سئمنا هذه الحياة، سئمنا ما يحصل لنا يا نبي الله، فابعث لنا ملكا لنقاتل من ورائه، نقاتل القوم الظالمين ونرجع إلى الأرض المقدسة. فإذا بنبي الله عز وجل يدعو الله جل وعلا، فيأتي إلى قومه بني إسرائيل ويقول لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا أخشى أنكم إذا كتب عليكم القتال لا تقاتلون. فرد بنو إسرائيل على نبيهم قائلين: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. أكثر الناس الذين كانوا يطلبون القتال في سبيل الله وقت الحقيقة تخلوا، بقي جزء كبير. فقالوا لنبيهم: من الملك الذي سوف نقاتل وراءه؟ قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، رجل اسمه طالوت سيكون الملك عليكم الذي تقاتلون من ورائه. قالوا: لم يجد ربك إلا طالوت يجعله لنا ملكا؟ لم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه، كيف تجعل علينا هذا الملك وليس هو من الأغنياء الأثرياء وليس هو من سلالة الملوك، لا نقبل به ملكا؟ قال لهم نبيهم: سوف تكون معه آية من آيات الله عز وجل. قالوا: وأي آية؟ قال لهم نبيهم: أتذكرون التابوت، الصندوق الذي سلبه منكم بخت نصر؟ ما قصة هذا الصندوق وهذا التابوت؟ صندوق كان يمتلكه بنو إسرائيل ويتوارثونه جيلا بعد آخر، فيه بعض ألواح موسى عليه السلام، فيه عصا موسى عليه السلام، فيه بقية من آثار موسى وهارون، تحمله هذا الصندوق الملائكة. سوف يأتي إليكم هذا الصندوق، يرجعه الرب عز وجل إليكم لتقاتلوا معه. الصندوق تحمله ملائكة تأتي به في سكينة ووقار، فإذا جاء الصندوق هذا دليل على أن الله عز وجل جعل عليكم طالوت ملكا. وفعلا جاءهم هذا التابوت ونزل عليهم هذا الصندوق، الصندوق الذي أوحى الله عز وجل به للملائكة أن ائتوا به. فجأة جاءهم هذا التابوت ونزل عليهم هذا الصندوق، فيه آثار موسى عليه السلام وآل هارون. نزل هذا التابوت فآمن بنو إسرائيل أن طالوت سيكون هو الملك عليهم. وفعلا فإذا بطالوت هذا الملك القوي الشجاع يقود الجيش، أي جيش المؤمن لأي شيء؟ لقتال أعداء الله عز وجل. إنه الإعداد للقتال، إنه التجهيز. هذا الملك كائنا من كان، الله عز وجل هو الذي ولاه عليكم. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من بنو إسرائيل. دائما يختلقون الأعذار، مرة يقولون نحن أولى بالنبوة من هذا النبي، نحن أولى بالملك من هذا الملك، نحن لا نقبل بهذا، نحن لا نرضى بهذا. كلما جاءهم أمر من أوامر الله عز وجل اختلقوا الأعذار، لكنهم لما رأوا الآية التي نزلت اقتنعوا بأن هذا الأمر من عند الله عز وجل. ثم قام هذا الملك وهو طالوت يقود الجيش، يقود أي جيش؟ يقود الجيش الإسلامي لأي شيء؟ للجهاد في سبيل الله. وبدأ النفير العام ليخرج بنو إسرائيل كلهم لقتال أعداء الله عز وجل، ليذهبوا إلى ذلك المكان المبارك، لتلك الأرض المباركة. خرج الرجال ليقاتلوا في سبيل الله، معهم المسلحون الأبطال الشجعان نبي الله شمويل في ذلك الزمان يوحي الله عز وجل إليه بأن يبدأ بالقتال ليرجعوا إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة، وتوجه الجيش بقيادة طالوت ذلك الملك، وفي الجيش شاب فتى صغير اسمه داود. هذا الفتى سيكون نبيا من الأنبياء في يوم من الأيام، لكنه إلى الآن ما صار نبيا، إلى الآن هو شاب صغير يقاتل في سبيل الله مع الجيش، الجيش المؤمن، الجيش الموحد الذي سيرجع إلى الأرض المباركة وسيفتح بيت المقدس مرة أخرى، إذا بهذا الجيش يذهب للقتال في سبيل الله وللجهاد. ذهب هذا الجيش متوجها إلى نهر يسمى نهر الأردن، الاختبار الأول لجيش طالوت، الاختبار الأول لهذا الجيش المؤمن قبل أن يلقى أعداء الله عز وجل. انطلق الجيش بقيادة طالوت ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل. هذا الجيش قيل بلغ 80,000. انطلقوا بقيادة طالوت وفيهم فتى اسمه داود سيكون نبيا من الأنبياء. طلق الجيش وفي طريقه وصلوا إلى نهر قيل هو نهر الأردن، فتوقفوا عند هذا النهر 80,000 كما قيل، فإذا بطالوت يقول لهم إن الله عز وجل سيختبركم الآن اختبارا، هذا الجيش 10,000 سيختبره الرب عز وجل. قالوا ما هذا الاختبار؟ قال هذا النهر، وكانوا عطشا، قال هذا النهر يحرم عليكم الشرب منه، ممنوع صيام، تصوموا عن شرب هذا النهر إلا شربة واحدة، إلا غرفة واحدة طوال اليوم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، شربة واحدة طوال اليوم، إلا من اغترف غرفة بيده، لأن وراءهم جهاد في سبيل الله، وراءهم قتال في سبيل الله. الذي لا يقدر على الصوم، صوم عدم شرب من ماء يوما واحدا، فإنه لن يقدر على الجهاد في سبيل الله ولن يقاوم أعداء الله عز وجل، فالقتال أمر صعب. فالله عز وجل أراد أن يصفي الجيش، أن يميز الخبيث من الطيب، أن يفصل هذا عن هذا، قوي الإيمان هو الذي يبقى معي في الجهاد في سبيل الله. 80,000 كما قيل لم يبق منهم أحد إلا وشرب ورسب في الاختبار إلا 4,000 من 80,000، 76,000 شربوا ولم يبالوا بأمر الله عز وجل، فشربوا منه إلا قليلا منهم، كلهم رسبوا في الاختبار، هؤلاء الذين يريدون القتال في سبيل الله. أولئك الناس في البداية صفوا على هذه المجموعة القليلة 80,000 بالنسبة لقومهم، ثم هؤلاء الناس كلهم رسبوا ولم يبق إلا هؤلاء القلة، قلة قليلة، وهكذا هكذا الذي يثبت على دين الله عز وجل وعلى أوامر الله جل وعلا هم القلة من البشر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. 4,000 انطلقوا مع طالوت، ما بقي أحد، سيواجهون جيشا كبيرا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه رأوا جيش جالوت، رأوا جيشا كبيرا، ماذا قالوا؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الغالبية أيضا انسحبوا وارتدوا على أعقابهم، ما بقيت إلا قلة قليلة. ماذا قالت هذه القلة القليلة؟ رفعت أيديها إلى السماء وقالت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. واقتربت القلة القليلة إلى ذلك الجيش الكافر العظيم ليبدأ القتال في سبيل الله عز وجل. والتقى الجيشان، الجيش المؤمن والجيش الكافر. أما المؤمن فبقيادة طالوت، وأما الجيش الكافر فبقيادة جالوت. التقى الجيشان، وكانت من عادتهما قبل المعركة أن تكون هناك مبارزة، مبارزة بين رجل من هذا الجيش ورجل من الجيش الآخر. أما الجيش الكافر الكبير الذي لا يقارن بجيش أهل الإيمان الصغير، خرج من الكفار رجل وهو قائدهم اسمه جالوت، خرج ليبارز من يريد أن يبارزه، فتحدى في الناس، قال: من يبارزني؟ من يقاتلوني؟ وكان رجلا قويا عظيم الجسم والبنية، متدرعا متسلحا، وإذا بأهل الإيمان تراجعوا: من يبارز هذا الرجل؟ فقام أشجعهم. من كان أشجعهم؟ شاب صغير اسمه داود قبل أن يكون نبيا، قال: أنا أبارزك. قال: ألا يوجد غيرك يبارزني؟ ألا يوجد رجل أكبر منك سنا يبارزني يا هذا؟ ائتوني برجل أكبر. قال داود عليه السلام: قال: بل أنا أبارزك يا عدو الله. وفعلا بدأت المبارزة، أهل الإيمان يدعون الله عز وجل، وأهل الكفر ينصرهم الشيطان، لكن شتان بين هذا وهذا. بدأت المبارزة واشتد القتال بين الاثنين، وإذا بداود عليه السلام يحمل مقلاعا بيده، فيلف المقلاع مرة ومرتين وهكذا حتى رمى به رأس الكافر، فإذا بجالوت يخر صريعا، وإذا بجيش أهل الإيمان يكبرون. إنهم قلة لكن الإيمان ملأ قلوبهم، إنهم قلة لكن الله عز وجل اصطفاهم. إذا بهم يكبرون ويهبون هبة رجل واحد على أهل الكفر، وأهل الكفر لما انهزم قائدهم وقتل أمامهم، إذا بهم يتزعزعون، إذا بهم يتراجعون، وإذا بجيش أهل الإيمان ينسحب على جيش أهل الكفر، فمن قتيل من الكفار، ومن جريح منهم، ومن أسير منهم، وإذا بالجيش الكافر يتراجع، وجيش أهل الإيمان يتقدمون. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. كل بني إسرائيل أحبوا هذا الشاب الذي صار ملكا عليهم. والغريب أن بني إسرائيل كانت ذرية الملوك معروفة، وذرية الأنبياء معروفة، ما كان يجتمع هذا مع هذا إلا في داود عليه السلام، فصار ملكا نبيا، وبرضى بني إسرائيل كلهم، فقد كان ملكا قويا حاكما عدلا شجاعا، أحبه بنو إسرائيل. كان قصير القامة، أزرق العينين، قليل الشعر، حسن الخلق، طاهر الصدر والقلب، كان كثير العبادة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عنه، قال: أحب القيام إلى الله قيام داود. كيف؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما كان ينام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. تخيل داود عليه السلام كل ليلة يقوم، بما يقوم؟ أنزل الله عز وجل عليه التوراة، كتابه التوراة، وكان يقرأه بصوت حسن، كان يرتل التوراة ويترنم بها أكثر من 70 صوتا، كل صوت أحلى من الآخر. وتخيلوا، كان داود عليه السلام يخرج من بيته كل صباح وكل عشي، يخرج يترنم بالزبور، يقرأه صوت، صوت ثاني، صوت ثالث، كل صوت أحلى من الذي قبله، 70 صوت. كان يترنم بالزبور ويرفع صوته فتأتي الطيور فوقه تظلله. ليس هذا فقط، بل كانت الطيور تردد مع داود الزبور، وكانت الجبال تردد مع داود الزبور: يا جبال، يا جبال أوبي معه، رددي معه، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. كان في العبادة القمة، كان يقرأ، كان يذكر الله، كان يبكي من خشيته، كان طاهر القلب نقي السريرة، كان كثير العبادة. ليس هذا فقط، بل من كثرة تسبيحه وذكره لله عز وجل أسمعه الرب عز وجل تسبيح الجبال: وسخرنا مع داود الجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فقد كان يسمع الجبال تسبح الله عز وجل. هل الجماد يسبح؟ نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جعل الله عز وجل داود عليه السلام يفقه تسبيح الجبال، ويفقه تسبيح الحصى، ويفقه تسبيح الطيور. إنه داود عليه السلام كان يسمع تسبيح الجماد. ليس هذا، بل كان أيضا يصوم كثيرا، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، كان صواما قواما كثير العبادة. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت جميل، فقال له: يا أبا موسى، يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فلا أحد يفوق داود ولا آل داود في الصوت الحسن، في ذكر الله عز وجل وطاعة الله جل وعلا، في التسبيح، في الزبور، في الذكر، صوت حسن، لا بالفسق ولا بالفجور، لكنها بعبادة الله جل وعلا. في الليل قوام، وفي النهار صوام، وفي الجهاد مجاهد في سبيل الله، يذكر الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، داود منهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أكثر، بل كل بني إسرائيل رضوا بداود عليه السلام نبيا وحاكما عدلا قويا. إنه من؟ إنه داود عليه الصلاة والسلام. مع أنه كان عابدا، مع أنه كان خاشعا، مع أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أنه كان رجلا قويا يأكل من كسب يده. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، صاحب القوة، ألان الله عز وجل له الحديد. كان داود بيده يذيب الحديد، لا يحتاج إلى نار ولا يحتاج إلى مطرقة، بل كان بيده معجزة أعطاه الله عز وجل إياها. وألنا له الحديد. وماذا كان يعمل داود عليه السلام بالحديد؟ كان يلين الحديد ويجعل منه دروعا. أول من صنع الدروع داود عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتستفيدوا من هذه الدروع في الحروب. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان يعمل كل يوم بيده، فإذا صنع درعا باعه للناس بيعا، يعمل من كسب يده، فإذا باعه اشترى طعاما ليأكله. لم يقل أنا حاكم، لم يقل أنا ملك، لم يقل أنا نبي أرفع يدي إلى السماء فيأتيني الطعام والشراب، أبدا، بل كان يعمل بيده، وكان يصنع الحديد والدروع واللباس فيبيعه فيشتري منه طعاما ليأكله. هذا داود عليه السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أطيب الطعام من كسب الرجل يده. إذا عمل عملا وكسب مالا واشترى طعاما فأكله، هذا أطعم وأطيب الطعام. وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، صاحب القوة والعمل والصنعة. لم يقل أنا أصوم فلا أعمل، لم يقل أنا أقوم الليل لا أحتاج للعمل، لم يقل أنا نبي مشغول بالعبادة والدعوة إلى الله ولا أعمل، بل كان يعمل بيده، وكان يتكسب، وكان يترزق، وكان يفعل ويفعل فيبيع الدروع والحديد ويصنع للناس ما يحتاجون إليه. بل قال الله عز وجل يعلم داود عليه السلام يقول إذا صنعت فأتقن الصنعة، لا تعمل أي درع ولا تعمل أي لباس ولا أي خوذة ولا أي شيء يستفيد منه الناس، بل إذا صنعت مسمارا لتضعه في مكان فقدر هذا المسمار وقدر في السرد. الله عز وجل يقول لداود عليه السلام أن اعمل سابغات، أي دروع تغطي الناس، وقدر في السرد، أي قدر المسمار الذي تضعه فلا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا ولا يكون بحجم لا يتناسب مع الدرع الذي تصنعه، بل قدر يا داود في السرد. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم، كان قائما، كان ذاكرا، كان مصليا، كان صائما، وفي نفس الوقت كان يعمل بيده يتكسب، وكان يعمل فيحصل على بضع دريهمات يشتري به طعاما ويبني به ملكه، فلم ينتظر الطعام يأتيه من السماء ولا الرزق يخرج له من تحت الأرض، بل كان يعمل بيده ويتكسب. أعطى الله عز وجل داود عليه السلام ملكا عظيما وحكما سديدا، وكان يجلس للناس يتحاكمون إليه إذا اختلفوا، فيأتي إليه المتخاصمون ويحكم فيهم بحكم الله عز وجل، لأنه يعلم أن الإنسان إذا حكم لابد أن يحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لابد أن يحكم الإنسان بالعدل وإلا لا يحكم. في مرة من المرات دخل إليه رجلان، أتى إليه رجل يدعي على صاحبه أنه سلبه بقرته. حاول داود عليه السلام أن يعرف الظالم من المظلوم، والناس مجتمعون يريدون أن يسمعوا ويعرفوا حكم داود عليه السلام، أحكم الناس في زمنه. انتظر داود لم يعرف، أجل الحكم بالقضية، انتظر إلى الليل يصلي قيام الليل ويدعو الله جل وعلا، لأنه يؤمن أنه ما أتي الإنسان من العلم إلا قليلا. دعا الله جل وعلا فأوحى الله إليه أن يقتل الرجل المدعي. سبحان الله، القضية بقرة سلبت وإن كان كاذبا فلما أقتله؟ فلما أصبح الصباح واجتمع الناس ينتظرون أن يسمعوا من داود عليه السلام حكمه في هذا الرجل، فجاءه داود عليه السلام قال يا فلان، يقول للمدعي الذي يقول أن بقرته سلبت منه، قال له يا رجل إن الله عز وجل أوحى إلي أن أقتلك، فماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ هل هذه البقرة بقرتك؟ هل أنت صادق بهذا الادعاء؟ فأقسم الرجل والناس ينظرون، قال والله الذي لا إله غيره إن البقرة بقرتي وقد سلبتها، إن الرجل أخذ بقرتي وأنا صادق فيما أقول. وتعجب الناس كيف يحكم داود عليه السلام على رجل بأنه يقتل وهو صادق في دعواه. فإذا بالرجل بعد أن ألح عليه داود وعلم أن الله عز وجل فاضحه لا محالة، قال الرجل لقد قتلت أبا الرجل قبل زمن ولم يدري أحد بهذا الأمر. فكبر الناس وعلموا أن داود عليه السلام لا يحكم إلا بحكم الله عز وجل، فأمر داود بهذا الرجل فقتل. وشددنا ملكه داود عليه السلام وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، النبوة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لا زال داود عليه السلام يحكم في المتخاصمين، يجلس في مجلس الحكم والناس تأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويحكم بحكم الله عز وجل. كان من أحكم الناس في زمنه، أحبه كل بني إسرائيل، ما اختلف اثنان إلا وحكم فيهما داود عليه السلام. في مرة من المرات كان داود عليه السلام جالسا فتسور عليه السور رجلان ففزع منهم داود عليه السلام. وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود. ما دخلوا عليه من الباب، بل تسوروا الجدار ودخلوا على داود عليه السلام ففزع منهم داود. ما الذي أدخلكما؟ استعجل حكم داود عليه السلام، أراد الحكم من داود ودخل عليه فجأة بغير استئذان. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف لا تخف جئنا نتخاصم إليك يا داود خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط اهدنا يا داود إلى حكم الله عز وجل. ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ تكلم الأول وهو يبكي عند داود عليه السلام. انظروا إلى الأسلوب الذي جاء به الأول الذي أراد أن يصور لداود عليه السلام أنه مظلوم. قال انظر إلى صاحبي، انظر إلى أخي وصاحبي، عنده 99 نعجة ولم يكتفي بالنعاج التي عنده، وأنا لا أملك إلا نعجة واحدة وغصبني هذه النعجة. انظر إليه وهو يبكي وداود يستمع إليه. داود يسمع لهذا الرجل والأول ساكت. سمع أن الأول له 99 نعجة وهذا الذي يتكلم ليست له إلا نعجة واحدة. قال وأخذ مني هذه النعجة وعزني في الخطاب، أسلوبه أحسن من أسلوبي وكلامه أفضل من كلامي ويستطيع الجدال وأنا لا أستطيع الكلام، وأخذ مني هذه النعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، لي فقط نعجة واحدة، فغصبني إياها وأخذها مني وعزني في الخطاب. فإذا بداود عليه السلام لأول مرة في حياته يحكم مستعجلا. مهما كمل الإنسان لابد من خطأ، فكل بني آدم خطاء، وهذا خطأ داود عليه السلام. لم يسمع من الذي عنده 99 نعجة، ربما يكون الحق معه. قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. كثير من الناس وكثير من الأصحاب يظلم بعضهم بعضا. داود عليه السلام حكم بغير أن يستمع من الأول، فأخبره الله عز وجل أن هذا اختبار، لقد استعجلت الحكم يا داود، حتى لا يظن الناس أن هناك إنسان معصوم إلا إذا عصمه الرب عز وجل. يا داود اختبار لكنك لم توفق فيه. فظن داود أنما فتناه، فجلس داود عليه السلام يبكي ويصلي ويسجد لله طوال عمره على هذا الذنب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفر الله عز وجل له ذلك وأعطاه الله عز وجل مغفرة من عنده وجعل له حسن المآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وظل داود طوال عمره عابدا ذاكرا محبا لربه عز وجل، يفصل بين الناس بالحق، أحبه بنو إسرائيل كم أحبه القوم لأنه كان عادلا حكيما. هذا داود عليه السلام ظل طوال عمره في عبادة ربه عز وجل. نذكر في قصة آدم عليه السلام لما مسح الله عز وجل على ظهره ونزلت كل الذرية، رأى فيهم شخصا يزهر يضيء. من هذا الشخص؟ سأل آدم عليه السلام ربه عز وجل، من هذا؟ قال هذا ابنك داود نبي من أنبياء الله عز وجل. سأل آدم ربه كم عمره يا رب؟ قال 60 عاما. قال يا رب زد من عمره. قال لن أزيده إلا من عمرك يا آدم. قال خذ من عمري 40 عاما فأعطه إياها. فلما وصل آدم عليه السلام إلى العمر الذي طلبه ناقصا 40 عاما، قال بقي من عمري 40 عاما، قال وأعطيتها لداود، فنسي آدم ونسيت ذريته، فأتم الله عز وجل لآدم 1000 وأتم الله عز وجل لداود 100 عام. في ذلك اليوم وكان داود عليه السلام شديد الغيرة، ما يرضى أن يدخل رجل إلى بيته بغير علمه. في يوم من الأيام وكان خارج البيت وجدت امرأته رجلا غريبا في صحن الدار في البيت، فصاحت المرأة من أنت؟ من الذي أدخلك؟ لو علم بنا داود لفعل وفعل. فجاء الخبر لمن؟ لداود عليه السلام، فرجع إلى البيت ودخل وغضب لما رأى رجلا غريبا في بيته، قال: من أنت ومن أدخلك بيتي وكيف دخلت؟ فقال الرجل بكل ثقة: قال: أنا الذي لا أمنع من الحجاب ولا أخاف الملوك، أنا شخص لا أخاف أحدا ولا يمنعني أحد من دخول بيته. فقال داود: وقد كان فطنا. قال: إذن أنت ملك الموت؟ قال: نعم أنا ملك الموت. فقال داود عليه السلام: مرحبا بالموت، كيف لا يقولها وهو نبي من أنبياء الله؟ كيف لا يقولها وقد قضى حياته بصيام وصلاة وقيام وذكر وعبادة لله عز وجل؟ كيف لا يقولها رجل عابد مثل داود عليه السلام؟ فقبض داود وعمره 100 عام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم حزن بنو إسرائيل على داود عليه السلام، فقد أحبوه حبا عظيما. إنه داود الذي أعطاه الله الملك والحكم والنبوة، كل بني إسرائيل كانوا يحبون داود عليه السلام. فلما مات ضج الناس بالبكاء، حزنت أمة بني إسرائيل في ذلك الزمن حزنا عظيما شديدا. أما جنازته فقد كانت جنازة مهيبة، حضرها 10,000 من الناس، من الذين حضروا جنازته 40,000 راحب، 40,000 راهب يسيرون في جنازة من؟ داود عليه السلام. في تلك الجنازة أصيب الناس بالحر الشديد، حر شديد أصابهم، فذهبوا إلى سليمان ابن داود، ذهبوا إلى سليمان فقالوا له: يا سليمان، يا سليمان، قد أهلكنا الحر في جنازة أبيك، فأرسل إلينا طيرا تظللنا. وقد كان سليمان يكلم الطير، فنادى سليمان عليه السلام بالطيور، فجاءت الطيور فظللت الناس وتشابكت الطيور، وصار منظرا عظيما مهيبا في جنازة داود، حتى اختنق الناس من كثرة الطيور، لم يأتي هواء ولا ريح، فخاف الناس الهلاك، فذهبوا إلى سليمان عليه السلام وقالوا له: يا سليمان، مر الطير فلتفرج عنا شيئا. فأمر سليمان عليه السلام الطيور، وقد كان يكلمها، أمر سليمان عليه السلام الطيور ففرجت شيئا فشيئا، وجعلت تحجز فقط الشمس عن الناس في جنازة من؟ في جنازة داود. ذهب الرجل الصالح، توفي الرجل العابد الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، نبي الله الصالح صاحب الصوت الجميل توفي. نعم مات، لأن كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان وإن كان أصلح الناس فإنه ستأتيه منيته يوما من الأيام، طويت صفحة من صفحات الأنبياء. ومات داود عليه السلام. كلنا يذكر أن سليمان عليه السلام كانت تعرفه بنو إسرائيل، كان معروفا عندهم بحسن خلقه ودينه وإيمانه مثل أبيه، فأحبوه وأحبوا أباه. فلما تولى الحكم سليمان عليه السلام، تولى الحكم في بني إسرائيل، وكان قد أعطاه الله عز وجل منطق الطير والوحش، حتى النمل كان يعلم كلامها سليمان عليه السلام، الحشرات، الوحش، الطيور، الحيوانات، الطائرة والزاحفة، كلها كان يفهم منطقها سليمان عليه السلام. جمع الناس جميعا في ذلك اليوم، أراد أن يخبرهم أنني قد حصلت على الحكم، قد حصلت على الملك في مثل هذا اليوم. جمع الناس والوحش والطيرة وقال لهم: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان، بدأت الإنس والجن والوحش والطير تتجمع لسليمان، ما أعظمها من مملكة، أعظم ملك على وجه التاريخ سليمان عليه السلام،